جئتك بالناس رزقت الناس تنظر في جمالك وإطفاء للمكروه قرر يتوب ويترقب ثوابك تدخله في ظل عرشك المجيد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد لبيك يا أقرب من الحبل الوريد يا لكي تصل إلى رؤية الله تعالى يوم القيامة وهي أجمل نظرة في حياتك عليك أولا أن تمسح ذنوبك وقد أعطاك الله 10 فرص لتحقيق ذلك 3 فرص في الحياة الدنيا و3 فرص في حياة القبر و3 فرص في الحياة الآخرة هذه 9 فرص بقيت الفرصة الأخيرة وهي التي سنختم بها البرنامج إن شاء الله في الحياة الدنيا الفرصة الأولى التوبة الفرصة الثانية المصائب الفرصة الثالثة الحسنات يذهبن السيئات في حياة القبر البرزخ الفرصة الأولى صلاة الجنازة الفرصة الثانية الحسنات الجارية الفرصة الثالثة شدة القبر أما في يوم القيامة فالفرصة الأولى أهوال القيامة فهي تكفر ذنوبك الفرصة الثانية شدة الموقف للحساب تخفف ذنوبك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الوقوف تحت الشمس في انتظار الحساب يوم القيامة طويل ومتعب وقد أعطى الله فرصة الدخول إلى الظل والجو البارد اللطيف لبعض البشر فقط وقبل أن ندخل تحت هذا الظل أود أن أبين أن الرجال على 3 مراتب المرتبة الأولى هم الذين لا يذهبون إلى المسجد أصلاً أو أنه يذهب فقط يوم الجمعة وفي رمضان أما بقية الأيام فهو يصلي بالبيت ويظن أن الصلاة في المسجد مستحبة والصحيح أنها واجبة على الرجال القادرين البالغين قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر المرتبة الثانية وهي أعلى درجة من الأولى وهو من تعلق جسده بالمسجد فتراه يحضر جميع الصلوات في المسجد ويحافظ عليها ولكنه لا يشعر أنه متعلق بالمسجد بل الموضوع بالنسبة له أشبه بالعادة فلا يؤثر حضوره المسجد على حياته وإيمانياته ألا ترى أن بعضهم يرتكب أفعالا وأقوالا لا تتناسب مع شخص دائم الصلاة بالمسجد الفرق هو القلب فهذا يذهب إلى المسجد بقلبه وهذا يذهب بجسده لهذا بعض الناس يكون الآن خارج المسجد ولكن قلبه معلق بداخل المسجد وآخر موجود بجسده داخل المسجد ولكن قلبه يفكر بالدنيا فقلبه معلق خارج المسجد فالمسألة ليست بحضور الأجساد بل بالقلوب والأرواح قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إذا ما هو المطلوب؟ المطلوب أن تكون من أهل المرتبة الثالثة وهي العليا المرتبة الثالثة من الرجال هم الذين تعلقت قلوبهم وأجسادهم بالمساجد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم ورجل قلبه معلق بالمساجد قد تقول الأخوات النساء وماذا عنا نحن هل فاتنا الأجر هل فاتنا الأجر لأن الأفضل لنا أن نصلي في بيوتنا الجواب لا لا تخافي لن يفوتك شيء إن شاء الله عز وجل لكن يوجد حل سأذكره في آخر الحلقة السؤال الآن هو كيف يتعلق قلبي بالمساجد بسيطة اخشع في المسجد فإذا خشعت في المسجد فإنك ستشعر بسعادة وراحة أثناء وجودك في المسجد بالتالي سيتعلق قلبك به لأن القلوب دائما تتعلق بالأشياء التي تحبها وترتاح فيها فإذا كنت شعرت بهذا التعلق فهنيئا لك هذه والله نعمة جليلة من الجليل سبحانه أصلا وجود مسجد مبني حولك بحد ذاته نعمة يتمناها الكثيرون. أذكر أنني كنت في طريقي إلى إحدى القرى التي نريد إغاثتها في إفريقيا، وهذه القرية اهتدى مجموعة منهم إلى الإسلام قبل فترة قريبة، فلما سمعوا بالخبر خرجوا يستقبلوننا رجالا ونساء واجتمعوا عند المكان الذي يصلون فيه. لما جينا هنا واعتنقوا الإسلام في العام الماضي أخبرهم أننا جئنا إلى هنا فقط لكي نريهم أن لهم إخوانا في مكان آخر يحبونهم ويحبون أن يراهم في زيادة في إيمانهم وإسلام. ماذا تتوقعون أن يكون مسجدهم؟ صخرة مرتفعة عن الأرض قليلا وفوقها هلال فقط، لا أكثر ولا أقل، لا سقف ولا جدران ولا شيء، حتى مصحف واحد لا يوجد عندهم. فلما كلمتهم كنت أتوقع أن يطلبوا طعاما أو شرابا أو بئرا نحفره، ولكنهم فاجأوني بأنهم طلبوا مسجدا. أول طلب لهم نريد مسجدا، يتمنون المسجد. يقول بمجرد أن رأوهم علموا فعلا أن لهم إخوة مسلمين في العالم العربي يفكرون فيهم ويذكرونهم بخير، فهم الآن برؤيتهم مباشرة علموا أنهم سيجدون مسجد، وهم منذ سنين كانوا يصلون تحت الشمس، لكن برؤيتهم علموا فعلا أن الخير وصل إليه. أنا في الحقيقة لم يكن لدي متبرع لهذا المسجد، ولكن اتخذت قرارا بأن أبشرهم بأنه تم اعتماد ميزانية بناء مسجد كامل لهم، لأنني والله لم أستطع أن أفارق عيونهم التي تنظر إلي وأنا لم أحقق لهم طلبهم، وتحملت هذا القرار. فانظروا كيف كانت ردة فعلهم لما سمعوا الخبر. طيب بشرهم الآن أننا بإذن الله عز وجل سنحاول أن نجمع لهم متبرعا بإذن الله عز وجل يبني لهم مسجدا في هذا المكان، ومبدئيا أنا متأكد أنه يوجد، لهذا بشرهم أننا سنبني مسجدا هنا. وني اوان في رودوني في فوني ويكوي كيما كوي مساسي تي ديودو ينبي بإذن الله عز وجل. أخبرهم أن فرحتهم هذه تساوي عندنا الدنيا وما فيها. وني باشي كبلوم تو بي كلو دونوي او شي دي دي اياتو لودو تاوان. يقول هو الذي يصلي بهم هنا، فبمجرد أن سمع هذا الكلام قال فرحته وسعادته بلغ درجة إلى أنه يقول لله سبحانه وتعالى أن يستجيب لكم جميع دعيتكم. أنا إذن سأدعو أمامه، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا ممن يتلذذ برؤيته سبحانه يوم القيامة، وإن شاء الله أسأله سبحانه جل في علا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، ويجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما، ويجعلنا بإذن الله عز وجل ممن يدخل الجنة مع حبيبنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. بل ووعدونا بأن يملأوا المسجد بالمصلين، وأنهم سيستخدمونه للدعوة إلى الإسلام وسيسلم الناس فيه. أقول لهم عندي طلب واحد. أريدكم أن تستخدموا هذا المسجد في الدعوة للإسلام لكي تهدوا به بقدر استطاعتكم من يمكنكم أن تدخلوه في هذا الدين الجميل. هو يقول ثقوا تماما مهما يكون حجم المسجد سيمتلي المسجد كله. إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. عندنا هدية بسيطة، إغاثة يعني مبسطة نقدمها لكم، والفضل لكم وليس لنا، بل أنتم لكم الفضل أنكم يعني استقبلتونا هذا الاستقبال الطيب. وأنا متفائل بأن المبلغ سيتم تجميعه لهذا المسجد. فسبحان الله، انظر كيف أن الناس هناك أسلموا حديثا وتعلقت قلوبهم بالمسجد الذي لم يروه حتى الآن. ويوجد مسلمون منذ ولادتهم يرون في ديارهم مساجد كثيرة، ومع هذا يزهدون فيها ولا يتعلقون بها. أسهل قرار على قلبه أن يقول أصلي إذا رجعت البيت. أخواني الكرام، إذا رأيت الله تعالى يشرح صدرك للذهاب إلى بيته فأبشر، لأن الله إذا أذن لك بالدخول عليه في بيته فقد أكرمك. فكما أنك أنت لا تدخل بيتك أي أحد، فإن الله تعالى أيضا لا يهدي أي إنسان إلى بيته. هل تحب أنت لكل أحد أن يدخل بيتك؟ لا طبعا. أيضا ربنا لا يحب أن يدخل بيته أي أحد، ولهذا ثبت الله همة بعض الذين لا يحبهم عن الذهاب إلى المساجد، لأنه كره أن ينبعث إلى بيته، كره أن يدخل إلى بيته كما قال تعالى عن آخرين، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وانظر إن شئت إلى المسجد الواحد كم عدد الذين يسكنون حوله وكم عدد الذين يدخلونه، وستعرف ماذا أقصد. ولهذا إذا ذهبت إلى بيته سبحانه فافرح وأنت في طريقك، لأنه هو يفرح بك إذا ذهبت إليه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه. معنى تبشبش أي فرح، يقال بش فلان لصديقه أي فرح به وأقبل عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا تبشبش الله تعالى إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدموا عليه. الله أكبر. وكما أن صاحب البيت يرسل من عنده في البيت لخدمة ضيوفه، فإنه سبحانه يرسل الملائكة لخدمتك والاهتمام بك، لدرجة أنك لو غبت عن المسجد افتقدتك الملائكة، وإن مرضت زاروك في مكانك. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. تخيل، تخيل أن الذي يساعدك في احتياجاتك اليومية الملائكة. حتى أن بعض مرتادي المساجد لربما يلاحظون في بعض حاجاتهم عونا خفيا يساعدهم، لعله أن يكون ملك الملائكة الذين كانوا يجالسونه في المسجد الآن يقوم بمعاونته. أرأيت كيف أن المساجد عزيزة وكيف أن بيوت الله غالية؟ كل هذا يحدث لك إذا تعلقت بهذه المساجد. ولهذا الصالحون كانت ترفرف قلوبهم للذهاب إلى بيوت الله ولا يفوتونها أبدا. هذا سعيد المسيب يقول: ما فاتتني صلاة الجماعة منذ 40 سنة. أحد الصحابة اسمه الحارث بن حسان تزوج في ليلة من الليالي، ولما أذن الفجر ترك زوجته وذهب للمسجد، فقالوا له: يعني أنت في ليلة عرسك الآن؟ فقال: والله إذا كانت المرأة تجعلني لا أصلي الجماعة فهي امرأة سوء. خير من هؤلاء جميعا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه في مرض موته الذي توفي فيه كان قد اشتد عليه المرض جدا، تعب لدرجة أنه كان يريد القيام للذهاب للمسجد فيخشى عليه، يريد القيام فيخشى عليه 3 مرات ويسكبون عليه الماء، وعندما وجد بعض القوة خرج إلى المسجد. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، تقول: كأني أنظر إليه يهادونه بين رجلين وقدماه تخطان على الأرض، حريص على المسجد صلوات ربي وسلامه عليه. هذا بيت الله، لا تدخل هذا المكان الطاهر بدخول روتيني عادي بلا شعور ولا استحضار ذهني، وإلا فكيف تريد لقلبك أن يتعلق بالمسجد وهو لم يتحرك ولم يتفكر؟ أنا أعرف الآن قد تقول بعض الأخوات: وماذا عنا نحن النساء، هل أفضل لنا نصلي في بيوتنا؟ فهل فاتنا هذا الثواب؟ أنا وعدتكم بالجواب، الجواب لا. بإمكانك أن تحثي ابنك أو أخاك أو زوجك أو أحد من محارمك على الذهاب للمسجد، وإذا تعلقوا بها فلك مثل أجرهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أيتها الأم الفاضلة، أنت التي تصنعين رجال المسجد في المستقبل. نعم، إذا كنت تحثين ابنك على المسجد وتحببينه فيه وتتابعين صلاته هناك من صغره فإنه سيحب المسجد، ولا يكون ذهابه إلى المدرسة هو الاهتمام الوحيد، طبعا مع ضرورة المدرسة، ولكن أهمية المسجد أيضا لا تقل عنها. وكم من ابن علمه المسجد كيف يبر والديه أكثر من أي مكان آخر، كم من ابن صغير أخذ أباه إلى المسجد بدلا من أن يأخذ الأب ابنه. اليوم نحن جميعا تتعلق قلوبنا بالمسجد ونستمر على الصلاة فيها إلى أن يختارنا الله تعالى في جواره بإذنه سبحانه.